الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين: ويكره المشمس أي ما سخنته الشمس. معلوم لديكم أن الماء ينقسم باعتبار أنواعه شرعا إلى ثلاثة أقسام، ينقسم باعتبار أنواعه شرعا إلى ثلاثة أقسام، وإن كان ينقسم باعتبار الوجود إلى أكثر من ذلك، ينقسم باعتبار الوجود إلى ماء السماء وماء البحر وماء البئر وماء النهر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. وكل هذه السبعة ترجع إلى ثلاثة أقسام هي أنواع الماء شرعا: الطهور والطاهر والمتنجس. فالماء ينقسم باعتبار أقسامه الشرعية إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ومتنجس. والطاهر ينقسم إلى ما يباح استعماله، أو الطاهر قد يكون مباحا يعني يباح استعماله، وقد يكره استعماله كالماء المشمس وكشديد الحرارة والسخونة، وقد يحرم استعماله كالماء المغصوب أو المسروق. والماء الطاهر ينقسم إلى قسمين، الماء الطاهر نوعان: أولهما المتغير كثيرا بمخالط طاهر مستغنى عنه، وقد مر بيانه جيد. النوع الثاني هو الماء المستعمل فيما لا بد منه، أو المستعمل في فرض الطهارة عن الحدث. واضح يا شيخ؟ إذا تقرر هذا، فالماء المشمس هو من جملة أفراد الماء الطهور أو لا؟ من جملة أفراد الطهور. فلذلك اعترض على المصنف فقيل: لما أقحم المصنف نوعا من أنواع الماء الطهور بين نوعي الماء الطاهر؟ نتقرر أن الماء الطاهر نوعان: المتغير والمستعمل. فالشيخ ذكر المتغير بمخالط طاهر، ثم المشمس، ثم المستعمل، ففصل بين المتجانسات وهو معيب. واضح يا شيخ؟ فحينئذ اعترض على المصنف وقيل: لو قدم المصنف أحكام الماء المشمس على أحكام الماء المتغير كثيرا بالطاهر المستغنى عنه لكان حسنا، وإلا فصنيعه غير مستحسن. فهمنا الاعتراض؟ والجواب أن المصنف رحمه الله قدم الكلام على المتغير بمخالط طاهر مستغنى عنه لكونه مفرعا على مفهوم الماء المطلق، لكونه مفرعا على مفهوم الماء المطلق. ولما ذكر تعريف المطلق فرع عليه ما ليس بمطلق ليتضح المطلق تمام الاتضاح، فلما انتهى من التفريع رجع وقرر باقي أحكام الماء المطلق وهو الماء المشمس. فلما انتهى من أحكام الماء المشمس شرع يتكلم على أحكام الماء الطاهر، وهو قد قدم أحد قسميه قبله، فلم يحتج إلى إعادة الكلام عليه مرة أخرى. عرفنا لماذا فرق المصنف؟ نعم. قال: ويكره المشمس. يكره تنزيها لا تحريما، تنزيها لا تحريما. والفرق بين الكراهة التنزيهية والتحريمية على مذهبنا عزيز، يعني على مذهب الحنفية، هذا فرق لائح. أن الكراهة التنزيهية ها ما هي على مذهب الحنفية؟ ما لا يعاقب إيه؟ ما لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه ها قصدا امتثالا، تمام؟ طيب، المكروه تحريما عند الحنفية ما هو؟ ايوه، ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ايه؟ بدليل ظني، ظني الثبوت او ظني الدلاله او ولكن المحرم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل قطعي الثبوت والدلاله. هذا واضح. طب عند الشافعيه كيف يفرقون بين المكروه تحريما وبين الحرام؟ يعني في وجد في بعض عبارات الشافعية أنهم يطلقون الكراهة ويريدون بها الكراهة التحريمية، كالصلوات في الأوقات الخمسة يكره تحريما، فما الفرق بين المحرم والمكروه تحريما؟ قالوا المحرم عند الشافعية هو ما طلب الشارع تركه طلبا جازما وثبت بدليل ظني أو قطعي مع كون دلالته قطعية، مع كون الدلالة إيه؟ الدليل قد يكون ظنيا في الثبوت، ما كان ثبوته ظنيا أو يقينيا قطعيا المدار عندنا على الإيه؟ على الدلالة. ما كانت دلالته قطعية فهو الحرام، ما كانت دلالته ظنية فهو المكروه تحريما. واضح يا شيخ؟ نعم. فقول شيخ ويكره المشمس يعني يكره تنزيها لا تحريما، ويكره شرعا وطبا، مكروه شرعا، وقيل يكره استعمال المشمس شرعا فقط، وقيل طبا فقط، لكن المعتمد أنه يكره إيه؟ شرعا وطبا. والفرق بين الكراهة الشرعية والكراهة الطبية التي هي من أنواع الكراهات الإرشادية أن المكروه أو أن النهي عن المكروه شرعا يكون لدرء مفسدة دينية. النهي في الأول يكون لدرء مفسدة دينية، والنهي في الثاني لدرء مفسدة دنيوية، لدرء مفسدة. يترتب على ذلك أنه لو ترك المنهي عنه امتثالا، لو ترك المنهي عنه أثيب على الأولى للقصد والامتثال، بقصده أنه قصد الامتثال وللامتثال أيضا لكونه ترك ولكونه ما يعني يثاب على الترك وعلى الامتثال. لكن لو قلنا المكروه، لكن لو على القول بأنها كراهة إرشادية يثاب على قصد الامتثال فقط ولا يثاب على نفس الترك، لا يثاب على نفسه لكن يثاب على إيه؟ على قصد الامتثال فقط. واضح يا شيخ؟ والأصل في كراهة استعمال الماء المشمس ما أخرجه الإمام الدارقطني بسند صحيح عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه قال لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص. وهذا الحديث صححه ابن الملقن في تحفته، في تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، وصححه الإمام الزيلعي في نصب الراية، وسكت عليه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير. تمام يا شيخ؟ وكذلك ثبت في الصحيح، في الحديث الصحيح، دع ما يريبك إلى ما لا، والمشمس يوقع في الريبة إذ يورث البرصة على سبيل التوهم، يوقع في الريبة إذ يورث البرصة على سبيله، كما سيأتينا كلامه إن شاء كلامنا إن شاء الله يعني المنقول عن ابن النفيس الطبيب. قال ويكره المشمس أي ما سخنته الشمس. اعترض على المصنف بأن المشمس اسم مفعول من شمس، فحينئذ لابد من مشمس، لابد من فحينئذ قالوا إذا وجد الفاعل فاعل التشميس إذن لابد من قصد الإيه؟ من قصد التشميس، مع أن المعتمد فتكون الكراهة حينئذ مقصورة على إيه؟ على ما قصد تشميسه، على ما قصد، مع أن الكراهة تثبت لما قصد تشميسه ولما لم يقصد تشميسه. فحينئذ قيل لو قال المصنف ويكره المتشمس يعني ما تشمس بنفسه أو شمسه غيره لكان أولى، لكن المصنف أجاب، الشارح أجاب عن ذلك فقال المراد بالمشمس ما سخنته الشمس، فالفاعل في التسخين في التشميس إيه؟ نفس الشمس، نفسه. فقال ما سخنته الشمس يعني سواء قصد تشميسه أو لا، سواء كان الإناء مكشوفا أو لا. واضح يا شيخ؟ الإمام ابن سراقة له كتاب اسمه التلقين، ينقل عنه الإمام الزركشي كثيرا في الخادم. فابن سراقة في التلقين قال ومحل كراهة استعمال الماء المشمس إذا داوم على استعماله، إذا داوم، وكأن الإمام الزركشي ارتضى هذا أن محل الكراهة عند الإيه؟ عند المداومة، إذ بذلك يحصل الإيه؟ يحصل توهم البرص، يحصل توهم البرص. لكن المداومة تحتاج إلى بيان، ما المراد بالمداومة هنا؟ ها؟ لأن اعتبار حقيقة المداومة في غاية الإشكال، يعني هل بمرة، بمرتين، بثلاثة، بيوم، بيومين، هذا غير إيه؟ غير معين. والمعتمد ما قدمناه أولا أنه يكره استعماله إيه؟ ولو مرة واحدة. قال أي ما سخنته الشمس في البدن. الماء المشمس يا أشياخ لا يكره إلا بشروط أربعة، لا لا يكره إلا بشروط. الشرط الأول أن يستعمل في البدن، أن يستعمل في البدن. الشرط الثاني أن يحصل التشميس في إناء منطبع غير النقدين، أن يحصل في إناء منطبع غير. الشرط الثالث يا أشياخ أن يستع أن يكون التشميس في بلد حار، أن يكون التشميس في بلد. والشرط الرابع أن يستعمل الماء حال حرارته، حال حرارته. فالمصنف رحمه الله أو الشارح رحمه الله ذكر الشرط الأول والثاني والثالث، واضح يا شيخ؟ وفهم استثناء إناء النقدين من قوله لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة، يفهم استثناء إناء الذهب والفضة من قوله لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة، لأن إناء النقدين لا ينفصل منه شيء، لا ينفصل منه لصفاء جوهره كما سيأتي إن شاء الله، تمام. ويؤخذ الشرط الرابع وهو أن يستعمل الماء حال حرارته من قوله بسخونتها، من قوله الآتي، وسيقول بعد ذلك لأن الشمس بحدتها تفصل منه زهومة تعلو الماء، فإذا لاقت البدن بسخونتها يعني بسخونة تلك الزهومة، فيؤخذ من ذلك أن محل الكراهة عند استعمال الماء حارا، عند استعمال الماء حال حرارته. فحينئذ كأن الشارح نص على الشروط الأربعة، يقينا نص عليها، ولا تؤخذ من كلام المصنف، ولا تؤخذ من كلام المصنف. إذا تقرر هذا فقول الشيخ أي ما سخنته الشمس في البدن هذا متعلق بقوله ويكره، ويكره المشمس في البدن أي يكره استعماله في البدن، لأن المشمس ذاته نفسه لا يكره، لأن الكراهة من الايه من الأحكام التكليفية، وهي لا تتعلق إلا بأفعال المكلفين لا بالذوات والأشياء. قال ويكره المشمس أي ما سخنته الشمس في البدن، يشمل قوله البدن بدن الميت، يعني لو حتى غسلنا به ميتا يكون ذلك مكروها، لكن في حق من؟ في حق المغسل، في حق الايه المغسل، وسواء استعمل في ظاهر البدن أو في باطنه، استعمل في ظاهر البدن كأن اغتسل به، كأن توضأ به، كأن أزال به وسخا غير نجاسة مثلا. فالمراد بالاستعمال كل وجوه له، ولو لغير عبادة، ولو لغير عبادة. هذا في ظاهر البدن وأمره واضح، طب كيف يكره استعماله في باطن البدن؟ بأن يشرب الماء المشمس حال حرارته، أو أن يطبخ به طعام مائع ويؤكل مع ميوعته، يعني يطبخ به المرق مثلا ويشرب كذلك، فحينئذ نقول مكروه. لكن لو طبخ به طعام جامد كالأرز مثلا لا كراهة، لا كراهة. واضح يا شيخ؟ نعم. وشمل قوله البدن كل بدن يلحقه البرص ولو لغير آدمي، ولو غير بدني آدمي، قالوا كالخيول البلق، نوع من أنواع الخيول إذا استعمل فيه الماء المشمس لحق بدنه الايه البرص، وإذا لم يلحق بدنه لم يلحق بدنه البرص لكن يتعلق منه ضرر بالإنسان، يعني أسقيته بهيمة فذبحتها وأكلت لحمها، قالوا يعني لو توهم حصول الضرر من ذلك يكره إسقاؤها الايه الماء المشمس، مع كونها لا تصاب ببرص لكن يتعلق بسببها ضرر بالآدمي. واضح يا شيخ؟ هذا نأخذه من قولنا البدن. وكذا يكره استعماله في بدن الأبرص، يعني تقول احنا لماذا كرهنا استعمال الماء المشمس؟ خوف حصول البرص. طب ماذا لو حصل البرص بالفعل؟ هل يكره حصوله؟ ما تحصيل الحصري محال، نقول لا يكره ايه لأجل خوف زيادة البرص. طب ماذا لو عم البرص جميع البدن؟ نقول يكره لاستحكام البرص، يكره أيضا لإيه؟ لخوف استحكام البرص وشدته بحيث لا يبرأ منه، أو لا يبرأ منه إلا بعد طول زمن. واضح يا شيخ؟ أي نعم. طيب نأخذ من ذلك أنه لا يكره استعمال الماء المشمس في غير البدن، كأن نستعمله في غسل ثوب مثلا، في غسل إيه؟ ثوب، هذا لا كراهة فيه في تنظيف الأرض ونحو ذلك. لكن قد يكره استعمال الماء المشمس في غسل نحو الثوب إذا لبست الثوب رطبا، إذا لبست الثوب رطبا، لأنه يصيبك منه إيه؟ يصيبك منه الضرر، أو يتوهم منه حصول الضرر. هذا إذا لبست الثوب حارا، إذا لبست الثوب، لكن لو لبسته بعد أن برد لا شيء في ذلك، لما سيأتي أن الكراهة تزول ببرودة الماء. قال أي ما سخنته الشمس في البدن خوف البرص، هذه علة الكراهة. نعم، قال خوف البرص أي خوف حصول البرص هذا لغير الأبرص، أو خوف زيادة البرص للأبرص، أو خوف شدة تمكنه واستحكامه إذا عم البرص جميع البدن. قال بأن يكون بقطر حار، هذا تصوير للمشمس الذي يكره استعماله ببيان شروطه. يعني ما هو الماء المشمس، المشمس الذي يكره استعماله؟ سيأتي ذلك ببيان شروطه، ببيان مع بيان ضابطه، مع بيان. قال بأن يكون بقطر حار، الأحسن أن يقال ببلد حار، أن يكون يعني التشميس ببلد حار، لأن العبرة بالبلد وإن خالفت وضع قطرها، وإن خالفت يعني مثلا قطر الحجاز الأصل فيه حجاز، الأصل فيه أنه حار، ها؟ لكن الطائف بلد معتدل، بلد، فالعبرة بكون الطائف في الحجاز ولا العبرة بها في نفسها؟ فيها بها في نفسها. فلا يكره الماء المشمس في الطائف، لكن يكره في غير مدن، في غيرها من مدن الحجاز وقراها. تمام، ببلد حار لكان أولى. واضح يا شيخ؟ احترز بذلك عن الأقطار أو البلاد الباردة كالشام والمعتدلة، قيل كمصر، ها؟ قالوا كذلك، لكن لن نجرب غير يعني مصر حتى نعرف، نحن نراه غير معتدل. المهم، شرط بعضهم يا أشياخ في هذا الشرط شرطا، أن يكون التسخين في وقت الحر، اشتراط كون التسخين في الصيف الصائف وجه ضعيف. الصيف ليه؟ لكن هذا الاعتراض لا يرد لاحتمال كون ضعف هذا الوجه من جهة كونه صيفا صائفا شديد الحرارة، لا في مطلق الصيف، لا في مطلق الصيف. واضح يا شيخ؟ فبعضهم شرط شرطا زائدا وهو إيه؟ أن يكون تدخين في وقته، يعني في أيام الصيف. وبعضهم يزيد ويقول ويكون في وقت الظهيرة، ها؟ لكن هذا ليس بإيه؟ ليس بمتجه، ليس، بل الإمام ابن قاسم رحمه الله في شرحه على متن أبي شجاع، ابن قاسم العبادي ليس ابن قاسم الغزي، في شرحه على متن أبي شجاع قال وقد يتجه اعتبار ما تظهر به السخونة المؤثرة في الزهومة، بل في عدم اعتبار السخونة إذا ظهرت بشدة الشمس في بعض أيام الشتاء نظر. يعني كذلك ولو ظهرت، لو اشتدت حرارة الماء في أيام الشتاء بسبب الشمس، ها، كره استعمال الماء المشمس. فالمدار على إيه؟ المدار على انفصال الزهومة من الإناء، لا على إيه؟ لا على الوقت فقط. واضح يا شيخ؟ نعم، وكلامهم متجه، وحينئذ لا حاجة إلى اعتبار هذا الشرط، لا حاجة إلى اعتبار هذا الشرط. واضح يا شيخ؟ نعم. قال كالحجازي، الأحسن أن يمثل بمكة والمدينة. لماذا؟ لأن قلنا المعتبر القطر أم البلد؟ البلد. وحينئذ قطر الحجازي هذا يشمل الطائف، والطائف ليست حارة، ليست، فلو مثل بمكة أو المدينة لكان أولى. قال في إناء منطبع، هذا هو الشرط الثاني، وهذا الشرط الايه؟ ولا الثالث؟ الثالث. الشرط الاول ان يكون في البدن، الشرط الثاني ان يكون في بلد حار، الشرط الثالث هنا ان يكون في اناء منطبع. الاناء المنطبع هو ما يقبل الطرق والتمديد، انا عندي ايه؟ عندي شيء يقبل ان تطرقه بالمطرقه وان يتمدد بالحراره، وهذا يحترز به عن ما لا يقبل ذلك، كاواني الزجاج واواني الخشب واواني الفخار، نعم، وأواني البلاستيك، كل نحو ذلك يعني. تمام، وليس المراد بكونه يقبل الطرق والتمديد أنه يقبله بالفعل، بل المراد ما يقبله ولو بالقوة، فيشمل ذلك ما لو تسخن الشمس في بركة حديد في جبل. يعني لو فرض أنه عندنا قطعة من أرض هي حديد، ها، ونزل فيها ماء المطر، فسخنت الشمس ماء المطر مثلا يعني، ها؟ هذا هل هو إناء؟ هل يقبل الطرق والتمديد؟ يقبله بالقوة لا، لا بالفعل. واضح يا شيخ؟ فيكره استعمال ماء هذه البركة. نعم، ويجب استثناء أواني الذهب والفضة من قوله في إناء منطبع، لأن أواني الذهب والفضة، أواني الذهب والفضة تقبل الطرق والتمديد لكن لا يكره استعمال الماء المشمس منها. ها؟ لماذا؟ قالوا لصفاء جوهرها لا ينفصل منها زهومة، لا تنفصل منها زهومة، ومع كون أوان الذهب والفضة لا يكره استعمال الماء المشمس فيها يحرم استعمال مطلق الأشياء فيها، وتنتفي الكراهة لكن يبقى الايه؟ لأنه يحرم استعمال أوان الذهب والفضة كما سيأتينا إن شاء الله. لكن ماذا لو أخذ الماء من إناء الذهب ووضعه في إناء آخر واستعمله منه؟ لا كراهة حينئذ وإن كان الماء مشمسا. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. طيب ماذا لو طلي إناء من حديد، لو طلي إناء من حديد بالذهب والفضة، طلي باطنه يعني طلي باطنه وسخن فيه الشمس الماء بالشمس، هل يكره استعمال المشمس فيه؟ تفصيل. إن انفصل من الطلاء شيء بالعرض على النار لا يكره حينئذ، لأنه يكون في قوة إناء الذهبي. فإن لم ينفصل منه شيء بالعرض على النار، يعني كان الطلاء قليلا جدا حقيرا جدا بحيث لو وضعناه على نار لاحترق وتبخر، فهذا طلاء ضعيف لا يمنع انفصال الزهومة، فحينئذ يكره استعمال المشمس في هذا الإناء. طب لو انعكس الحكم بأن طلينا إناء الذهب أو الفضة بالحديد أو بالنحاس فسخن الماء فيه، كره استعمال الماء المشمس في هذا الإناء مطلقا سواء انفصل منه شيء بالعرض على النار أو لا، لأن انفصال الزهومة لا يتوقف على انفصال هذا الايه؟ انفصال الطلاء، على انفصال الطلاء. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. وكذا لو اختلط إناء النقدين بغيرهما، يعني عندي إناء إناء من ذهب صهرته وخلطته بنحاس ثم صنعت منه إناء آخر، فهذا إناء مختلط من ذهب ونحاس يكره استعمال المشمس فيه مطلقا. نعم. واضح يا شيخ؟ نعم. وإن قل الخليط. طيب قال لأن الشمس، هذه علة لاشتراط كون الإناء منطبعا، علة لاشتراط كون الإناء منطبعا ليحكم بكراهة المشمس فيه، وفيه إشارة إلى ضابط التشميس، فيه إشارة يعني متى نحكم على كون الماء مشمسا، متى نعتبره متشمسا إذا وجد هذا الضابط، إذا وجد هذا الضابط. نعم. قال لأن الشمس بحدتها، الباء هنا سببية أي بسبب حدتها يعني قوتها، نحن قلنا لأنه يشترط التشميس فين؟ في البلاد الحارة، ولذلك الشمس تكون حادة قوية. قال لأن الشمس بحدتها أي بسبب قوتها تفصل منه أي من المنطبع، أي من زهومة أي أجزاء دهنية، يعني لما تنظر في الماء ترى على وجهه شيئا ليس من جنس الماء كأنه دهنا، كأنه قال تفصل منه زهومة تعلو الماء أي تظهر على وجه الماء مع كونها منبثة في أجزائه، تكون منبثة في أجزاء الماء وتظهر على وجه الماء، لا بد من هذا القيد. وإلا لو قلنا تعلو وجه الماء فقط، لو سقبنا الإناء من أسفل يجوز أن نستعمل بلا كراهة، وهو على وجه الماء لا زهومة، لا هي في الأعلى وفي الإيه وفي الأثناء. نعم. قال تعلو الماء فإذا لاقت البدن، فإذا لاقت تلك الزهومة البدن أي ظاهره أو باطنه، مش احنا قلنا يكره في ظاهر البدن وباطنه؟ إذا لاقت البدن بسخونتها، الباء بمعنى مع، أي مع سخونة تلك الايه؟ الزهومة. ومن ذلك نأخذ الشرط الرابع وهو أن يستعمل الماء المشمس حال حرارته، حال كونه ساخنا. قال فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه، أي على البدن بسبب غوصها في مسام الجلد كما سيأتينا عن ابن النفيس الطبيب. قال فتحبس الدم فيحصل البرص، وحينئذ لا يكفي في التشميس أن ينتقل الماء بسبب الشمس من حالة إلى حالة، كأن ينتقل من شدة البرودة إلى اعتدالها، أو أن ينتقل من البرودة إلى الدفء، لا بد أن ينتقل إلى حالة معها تنفصل الزهومة. واضح؟ ولا غير واضح؟ هذا هو المعتمد خلافا للماوردي والروياني والشيخ الخطيب. هؤلاء يا مشايخ اكتفوا بانتقال الماء من حالة إلى حالة ليصدق عليه التشميس. قالوا يكفي انتقال الماء من حالة إلى حالة ولو من البرودة أو شدتها إلى اعتدال الماء. لا، عندنا الضابط المعتمد إيه؟ أن تفصل الشمس بحدتها زهومة تعلو الماء مع كونها مبثثة في أجزائها. واضح يا شيخ؟ هذا هو الضابط المعتمد خلافا للشيخ الخطيب تبعا للماوردي والروياني. نعم. طيب إذن نأخذ من ذلك الشرط الرابع كما قلنا، هو أن يستعمل الماء حالة حرارة. ماذا لو برد الماء المشمس؟ زالت الكراهة. لو برد الماء المشمس، وما ضابط التبريد؟ ما ضابط التبريد؟ قالوا أن تزول حرارته المولدة للزهومة. انتبه، أن تزول حرارته المولدة للزهومة، فليس المراد ببرودته أن تزول حرارته بالكلية، بل المراد بزوالها أن يعود إلى حالة لو كان عليها ابتداء لم يكره، أن يعود إلى حالة لو كان عليها أولا وابتداء. يعني الماء الدافئ بالشمس هل تنفصل منه زهومته؟ فلو كان الماء شديد السخونة، ها، لو برد الماء شديد السخونة ووصل إلى درجة الدفء، نقول زالت الحرارة المولدة للزهومة، تزول الكراهة. حتى لو وجدت هذه الزهومة؟ لا، ما المضار على زوال الزهومة؟ كيف نعرف أنها زالت؟ بأن تزول شدة الحرارة، لأن احنا قلنا في التعليل إيه؟ فإذا لاقت البدن بسخونتها، ها؟ بإيه؟ يعني مع سخونة تلك الزهومة. واضح يا شيخ؟ فلو زالت السخونة الشديدة وعاد إلى حالة لو كان عليها ابتداء لم يكره، نقول بارد الماء وزالت الكراهة. من نفس أجزاء الإناء. تنزل في أسفل الإناء، قالوا كذلك. ها. الزهومة تقريبا لا تظهر، إنما استعمال الماء مع لا يؤثر. لا يؤثر. وقيل تنزل في أسفل، وهذا يعني يرجع فيه لأهل الخبرة، يعني مش بحث الفقهاء. طيب، قال رحمه الله، قال خيف أن تقبض عليه فتحبس الدم فيحصل البرص بخلاف المسخن بالنار. يعني فلا يكره المسخن بخلاف المسخن بالنار، فلا يكره ولو كان مسخنا بوقود نجس، خلافا للحنابلة. واضح؟ طب لماذا لا يكره استعمال ما سخن بالنار؟ قال لذهاب الزهومة بها. لذهاب الزهومة بإيه؟ بها، يعني بالنار. يوضح ذلك ما قاله ابن النفيس الطبيب المشهور في شرحه على التنبيه، ما هو كان شافعي، وكمان ما هو الشافعية هم أسياد الناس يا ابني، ده أمر معروف يعني. يعني كل الأصولي شافعي وكل محدثين شافعي غالبا يعني. قال ابن النفيس في شرحه على التنبيه، إن المشمس بشرطه يورث البرص. بإيه؟ بشرطه، لأن جوهر المنطبع مركب من الزئبق والكبريت. كذا قال، لأن جوهر الإناء المنطبع مركب من الزئبق والكبريت. قال ومن شأن الشمس تصعيد الزئبق. ومن شأن الشمس يعني إذا سخنت الماء صعدت أجزاء الزئبق، يعني فصلت أجزاء الزئبق عن الإناء. فإن كانت قوية، يعني إن كانت الشمس قوية بحيث لا تعجز عن تصعيد قدر يعتد به من الزهومة من الزئبق، ولا تقوى تلك الشمس على تحليل ما تصعده، يعني لا تقوى على تفتيت الأجزاء التي تصعدها، خالط المتصعد الماء، خالط الزئبق المتصعد الماء، فإذا لاقى البشرة من خارج يعني في ظاهر البدن غاص في المسامي وأضعف القوة بما في الزئبق من السمية، أي بسبب ما في الزئبق من الإيه؟ السمية، فيحدث البرص. ثم قال بعد ذلك وأما الذهب والفضة فامتزاجه شديد جدا، امتزاج أجزاؤه، وهذا معلوم في الفيزياء أن من أشد المعادن كثافة الذهب. نعم، لذلك يعني الجرام يكون حجمه صغير، بخلاف مثلا حجم الجيران من القطن يكون كبير لأن كثافته أضعف. قال فامتزاجه شديد جدا فلا تقوى الشمس على تصعيد أجزاء بقية منه إلا إذا كانت شديدة جدا. لا تقوى على تصعيد أجزاء من الذهب إلا إذا كانت الشمس شديدة. وحينئذ يعني وحينئذ صعدت من بقي أجزاء لشدتها وحينئذ تقوى على تحليل المتصاعد في الماء تكون قوية بما يكفي على تفتيت ذلك الذي صعدته. قال وأجاب عن كون الأطباء المتقدمين لم يذكروا ذلك بأن حصول الشرط المذكور نادر. يعني حصول التشميس في إناء منطبع في وقت الحر واستعمال الماء المشمس عند حرارته هذا أصلا اجتماع هذه الشروط الأربعة نادر تمام، ويقل جدا حصول البرص عن هذا الماء. يعني حتى لو اجتمعت تلك الشروط واستعملها المستعمل فحصول البرص لا يحصل من مرة. نحن قلنا لأنه لو كان حصول البرص من ذلك غالبا لحرم. نحن قلنا بالكراهة لماذا؟ لأن الحصول متوهم، لأن الحصول إيه؟ ذلك قال ويقل جدا حصول البرص من هذا الماء خصوصا وهو من الأسباب الضعيفة، يعني الأسباب الضعيفة التي تحصل المرض. نعم. قال وأجاب عن كون ملامسة الزئبق نفسه لا يورث البرص بأنه إذا لم تتصاعد أجزاؤه قد لا ينفذ إلى المسام. يعني الزئبق إذا لم يتفتت لا ينفذ إلى المسام، فلذلك نفس الزئبق لا يسبب البرص إلا إذا تفتت، وتفتيته يكون بالإيه؟ قال على أن لا نمنع إحداث البرص من ذلك، يعني لا يمنعه أصلا، لا نمنعه غاية أمر أننا لم نجربه. واضح يا شيخ؟ كذا قال ابن النفيس، وقد ينازع فيه كثيرا باعتبار العلم الإيه؟ الحديث. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ نعم. وحينئذ يظهر لنا وجه عدم كراهة الماء المسخن بالنار، لأن النار وإن كانت معتدلة ضعيفة تقوى على تفتيت ما تصعده من الزئبق في الإناء، لأن النار وإن كانت معتدلة تكون أقوى من الإيه؟ من الشمس، فما بالك لو كانت شديدة. فلذلك قالوا بخلاف النار فلا يكره لذهاب الزهومة بها، لذهاب الزهومة. عرفنا معنى كلام الشارح؟ تتحلل. نعم. طيب، محل كراهة استعمال الماء المشمس إذا وجد ماء غيره غير مكروه ولم يغلب على ظنه أن يتضرر بهذا الماء. يبقى عندنا إيه؟ أن يجد غيره وأن لا يغلب على ظنه أنه يتضرر باستعماله. لكن لو غلب أو علم أنه يتضرر باستعماله بسبب معرفته بنفسه بالطب أو بإخبار طبيب عدل ثقة فإنه يحرم عليه أن يستعمله، وحينئذ يجب عليه أن يحصل ماء غيره ولو بالشراء، فإن لم يقدر تيمم ولو مع وجود هذا الماء. واضح؟ طيب، إن لم يغلب على ظنه ذلك، لم يغلب على ظنه ولم يعلم أنه يتضرر به ولم يجد ماء غير هذا الماء المشمس، فحينئذ يستعمله وجوبا إذا ضاق وقت الصلاة طبعا، ولا كراهة حينئذ لأنه لا يكون الشيء الواحد من جهة واحدة واجبا مكروها. واضح؟ واستعماله واجب في هذه الحالة أنه لم يجد غيره وضاق وقت الصلاة، فحينئذ لا كراهة. ها؟ أي نعم. طيب، بعض العلماء يذكرون هنا تتمة فيقولون أنه يكره استعمال شديد الحرارة والسخونة أيضا. لما؟ بعضهم يعلل بمنع الإسباغ، فحينئذ تكون الكراهة خاصة بالطهارة، والمراد بالإسباغ يعني يمنع كمال الإسباغ، لأن الماء إذا منع الإسباغ يعني إتمام الوضوء من أصله حرم استعماله، لأن تمام الطهارة واجب أو لا؟ واجب. فإذا منع الماء تمام الطهارة حرم استعماله. واضح؟ فمرادهم بأنه يمنع الإسباغ أنه يمنع كمال الإسباغ، يمنع الكمال لا أصل إيه؟ لا أصل إسباغ. فلو عللنا بهذا تكون الكراهة خاصة بإيه؟ خاصة بالطهارة. لكنه في المجموع علل بكون الكراهة للإيذاء أو لخوف الإيذاء أو لتوهم الإيذاء أنه يؤذي البدن، ها؟ فحينئذ تكون الكراهة إيه؟ عامة في الطهارة وغيرها. واضح يا شيخ؟ ثم يقولون يكره أو يحرم استعمال ماء بئر ثمود، آبار الحجر، منطقة في السعودية اسمها الحجر، أبيار ثمود، تمام؟ يكره استعمال ماءها، استعمال مائها، أو يحرم على خلاف. الإمام النووي في المجموع تردد بين الكراهة والحرمة، وكلامه في التحقيق إلى المنع أقرب. كلامه يقول ويمنع استعمال كذا وكذا، يمنع ولم يقل يكره. وكذلك شيخ الإسلام في الغرر في شرح، لا في شرح البهجة، في الغرر البهية، تردد بين الكراهة والحرمة، وكأنه يميل إلى الحرمة تبعا لما قاله في التحقيق. واضح يا شيخ؟ والحديث أصلا يؤيد الحرمة، يؤيد أنه يحرم استعمال مياه تلك الايه، الآبار، آبار بيه، آبار ثمود، إلا بئر الناقة، إلا بئر الناقة. قالوا والأصل في الكراهة أو الحرمة ما أخرجه الإمام البخاري من حديث ابن عمر أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود، أرض الحجر، فاستقوا واتجنوا، يعني عجنوا بمائها. استقوا يعني إيه؟ لا شر، يعني جمعوا ماء للسقاء، واتجنوا يعني إيه؟ يعني إيه؟ صنعوا العجين بهذا الماء. قال فاستقوا واتجنوا به، فأمرهم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا الإبل العجينة، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمر بإهدار المالية إلا إذا حرم استعمالها، لأنها لا مالية لها حينئذ. واضح يا شيخ؟ وكذلك يكره أو يحرم قياسا على آبار ثمود كل ماء غضب على أهله، كل ماء غضب على أهله، كماء ديار بابل، كماء ديار بابل. وقالوا أيضا يكره أو يحرم استعمال ماء بئر براهوت، استعمال ماء بئر براهوت. قالوا لما أخرجه الطبراني في الأوسط وابن حبان وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال شر ماء على وجه الأرض ماء بئر براهوت، أو ماء بائه، ماء بوادي براهوت، روايتين، تمام؟ لا أدري. وأثر عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه كان يقول هي تلقى فيها أرواح الكفار في هذه البئر، فهذا ماء مغضوب على أهله، فيحرم أو يكره استعماله قياسا على ماء بئر ثمود. وكذلك يكره استعمال ماء بئر ذروان أو ذروان، وهي البئر التي ألقي فيها السحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ماءها مسخ كأنه كنقاعة الحناء، يعني صار أسود أو أحمر من شدة ما فيها من سحر. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ هذا تمام البحث. ثم قال رحمه الله هذا مكروه، لكن ما تقدم، يعني ماء بئر ذروان هذا مكروه، لكن ما تقدم هو ماء إيه؟ ماء ديار ثمود وماء بابل وماء ديار قوم لوط وترابها قياسا على الماء، يعني يكره التيمم أو يحرم بترابها أيضا، والاستياك بأشجارها وأكل ثمارها. رسول الله أمر أن يهراق الماء وأن يطعم العجين للإبل. نعم، هذا مشايخ، هذا الأنواع اللي هو ماء ديار ثمود وبابل وقوم لوط المتجه فيها الحرمة لقوة الدليل، ولأن النووية في التحقيق رحمه الله الشيخ محي الدين مال إلى المنع، مال إلى الإيه؟ المنع، وتردد في المجموع. وكذلك شيخ الإسلام كان مترددا بين الحل وبين الكراهة والحرمة، وإن كان الذي اعتمده ابن حجر والرملي وأظن الخطيب الكراهة، لكن كلام النووي في ذلك أظهر. واضح يا شيخ؟ نعم، فينبغي اعتماد ما قاله النووي في التحقيق. هل في تفصيل في ماء زمزم؟ في تفصيل ماء زمزم قيل يحرم استعماله في إزالة النجاسة، هو يجوز استعماله مطلقا، يجوز استعماله في رفع الحدث وفي غير العبادة، في الشرب ونحو ذلك وفي التنظيف ونحو ذلك، لكن وقع الخلاف في استعماله في إزالة النجاسة، ماء زمزم، فقيل يحرم، وهذا الذي ذكره البارزي، وقيل يكره، وهذا الذي قاله الإمام الماوردي نقلا عن الصيمري، أو الروياني نقلا عن الصيمري، تمام؟ وقيل خلاف الأولى، وهو المنفهم من كلام الصيمري، وهو الذي اعتمده الرملي وابن حجر خلاف الشيخ الخطيب اعتمد الكراهة تبعا لمن؟ للروياني الذي فهم من كلام الصيمري الكراهة، مع كون كلام الصيمري يفهم منه بالأولى أنه خلاف الأولى، واضح؟ وهو الأقرب للدليل، أن سيدة أسماء رضي الله عنها أزالت الدم عن ابنها لما قتل بماء زمزم، وإزالة الدم هذا من إزالة النجاسة، ولم ينكر عليها الصحابة، واضح يا شيخ؟ نعم. قال والمستعمل لا الزهومة التي تقبض على البدن، أو الأجزاء السمية أو الدهنية هي التي تقبض على البدن، مش العكس، هي التي تغوص في المسام فتقبض على البدن. قال والمستعمل في فرض الطهارة عن الحدث كالغسلة الأولى فيه قيل ونفلها، كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد والغسل المسنون غير طهور في الجديد. قال والمستعمل أي والماء القليل المستعمل، وإنما قيدناه بالقلة لأن الاستعمال لا يثبت مع الكثرة، لأنه لا يحكم بالاستعمال السالب للطهورية مع الايه؟ مع الكثرة. وإليه أشار المصنف بقوله فإن جمع قلتين فطهور في الأصح، فيفهم من ذلك ويعلم أن الكلام قبل كان على الماء الذي لم يبلغ قلتين، واضح يا شيخ؟ وحاصل أطراف المسألة لأن الماء فيها الكلام فيها متشعب، أنه يشترط للحكم على الماء بالاستعمال شروط. الشرط الأول أن يكون الماء قليلا، أن يكون الماء قليلا ابتداء وانتهاء، ابتداء وانتهاء. الشرط فلا يثبت الاستعمال مع الكثرة، واضح هذا؟ لا يثبت مع الكثرة ابتداء وانتهاء أيضا، يعني إذا كان الماء ابتداء قلتين فأكثر لا يثبت له حكم الاستعمال. إذا كان الماء قبل أولا ابتداء قليل ثم جمعنا المستعمل حتى بلغ قلتين عاد طهورا كما كان، فالاستعمال السالب للطهورية لا يثبت مع الكثرة، واضح يا شيخ؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يستعمل الماء فيما لا بد منه، أن يستعمل فيما لا بد. ما معنى لا بد منه؟ يعني شيء لا بد منه لصحة العبادة أو لجواز الفعل. الآن كي تصح عبادتي، كي تصح صلاتي، لا بد من الوضوء أو لا؟ إذن استعمال الماء في الغسلة الأولى في الوضوء لا بد منه، صح؟ طب الغسلة الثانية منه بد، الغسلة الثالثة منه بد، واضح يا شيخ؟ طيب الآن هذا صحة الفعل أو صحة العبادة، ما هو جواز الفعل؟ الآن أنا مثلا والعياذ بالله متزوج كتابية، تمام، حاضت وانقطع حيضها، ويريد زوجها، مش أنا، يريد زوجها أن يجامعها، يحرم عليه أن يجامعها قبل أن تغتسل، صح؟ طيب لو اغتسلت هل يرتفع حدثها؟ لا، لكن اغتسالها لا بد منه لجواز الفعل، لجواز الوطئ، لتحل لحليلها المسلم. الشيخ يقول لتحل لإيه؟ من هو الحليل؟ الزوج أو السيد، لأنه يشمل ما لا كانت أمه، واضح؟ وقيدناه بالمسلم لمه، هذا قيد مهم، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو لا؟ ما معنى مخاطبون بفروع الشريعة؟ هم مخاطبون بأصول الشريعة إجماعا، يعني مخاطبون بأن يؤمنوا بالأصول الستة، يؤمنوا بالله وملائكة والكتب والرسل ونحو ذلك، طب هل يخاطبون بالفروع؟ يعني لو تركوا الصلاة، لو كذبوا، لو تركوا الزكاة يعاقبون أو لا؟ مخاطبون بذلك، فيعاقبون على ترك الفروع عقابا زائدا على الكفر في يوم القيامة. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. تكذب يوم الدين وحده كاف في الحكم عليهم بالكفر، ومع ذلك عوقبوا على ترك الصلاة وعلى الخوض ونحو ذلك، فهم مخاطبون بفروع الشريعة. الكافر لو جامع زوجته قبل أن تغتسل أثم أو لا؟ أثم. طيب الآن المسلم لما جامع زوجته الكتابية بعد أن اغتسلت هو لم يرتفع حدثها، إذن يصدق عليه أنه جامعه محدثة أو لا؟ لكنه لما كان حاله كذلك لما كان مسلما أردنا أن نخفف عليه أردنا أن نخفف أو أراد الشارع أن يخفف عليه فرخص له في ذلك أن زوجته الكتابية لو اغتسلت جاز له أن يطأها بلا إثم. إذن الاعتداد بغسل الكتابية لجواز الوطئ رخصة أو لا؟ والرخص لا تناط، فالكافر ليس من أهل الرخص، فلذلك قيد الحل لمن؟ لتحل لحليلها المسلم، فالتقييد به شرط وهو المعتمد خلافا للرملي خلافا؟ يبقى الشرط الثاني احنا كده بعدنا، الشرط الأول للحكم على الماء بالاستعمال أن يكون الماء قليلا، الشرط الثاني أن يستعمل فيما لا بد منه. ما هو الذي لا بد منه؟ شيء لا بد من فعله لجواز الفعل أو العبادة لصحة العبادة أو جواز الايه. الشرط الثالث انفصال الماء عن العضو المستعمل فيه، انفصال الماء عن العضو المستعمل فيه، فما دام الماء مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال. لا مش نقول طهور، نقول لا يثبت له حكم الايه، فصورة الاستعمال باقية إلى الانفصال. واضح يا شيخ؟ طيب هذا في حق من؟ في حق المستعمل، في حق من؟ أما في حق غير المستعمل فيثبت الاستعمال بمجرد أن يلاقي الماء العضو سواء انفصل أو لا. فأنا عندي الآن ماء قليل انغمس فيه جنوب، بمجرد الانغماس، بمجرد أن وضع طرف الأصبع صار هذا الماء مستعملا لغيره وإن لم ينفصل هذا الجنوب عنه. واضح يا شيخ؟ يبقى محل قولنا أن شرط الحكم على الماء بالاستعمال أن ينفصل، هذا في حق من؟ في حق المستعمل، أما في حق غيره فلا يشترط أن ينفصل. هذا قيد. القيد الثاني في المسألة أن الماء المنفصل مع العضو يحكم عليه بالاستعمال لغير ذلك العضو. انتبه، أن الماء المنفصل مع العضو يحكم عليه بالاستعمال بالنسبة لغير ذلك الايه؟ وإن تردد أو لا. فقول الأصحاب الماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال، هذا مقيد بهذه القاعدة. فالآن أنا الماء يجري على تلك اليد، إذن هو منفصل مع العضو أو لا؟ منفصل مع العضو مش عن. واضح؟ هذا الماء مستعمل بالنسبة إلى هذه اليد. واضح؟ ولا غير واضح؟ يعني أنا اغترفت، هذا الماء منفصل مع العضو أو لا؟ منفصل معه، هل منفصل عنه؟ واضح يا شيخ؟ فالقاعدة التي يذكرونها دائما ماء ماذا ممتضى العضو لا يثبت حكم الاستعمال، هذه القاعدة لا بد من تقييدها. إلى التقييد أشار ابن الوردي في البهجة فقال إيه؟ لغير ذاك وله بالفصل بس كده. كالحدث الخبث إيه؟ رافع كلا هذين ماء طاهر ما استعمل ما قل، ما استعمل يعني لم يستعمل، ما قل أي مدة العه مدة دوامه قليلا، ما هو ما هنا مصدرية، ما قل كالحدث الخبث رافع كلا هذين ماء طاهر ما استعمل ما قل فيه فرض كماء الغسل من الكتابيات قصد الحل لمسلم وكوضوء الطفل لغير ذاك وله بالفصل. لغير ذاك أي لغير هذا العضو، وله أي ولنفس العضو بالانفصال، له لغير ذاك له مطلقا سواء انفصل أو لا، وله ولذاك العضو بالفصل. واضح ولا غير واضح؟ الشافعي عفاريت، عفاريت الكلام والله. المهم الشرط الرابع، عرفنا الشرط الثالث تفصيله بقى ده يجينا في التحفة ولا في النهاية إن شاء الله بعد الكتاب ده. إذا نزل بحوض فيه ماء بدن الجنوب كعضو واحد خلاص، فالماء في بدن الجنوب انتقل من الرأس إلى أخمص القدم على الاتصال، كل عضو واحد كأنه انفصل من طرف مشى من طرف الأصبع إلى المرفق لا إشكال. واضح؟ لكن لو كان على الرأس فانفصل عن البدن بالكلية ثم عاد إليه عند الركبة مثلا حكمنا بالاستعمال، ها؟ لكن لو انفصل من الرأس إلى الصدر مغتفر، ما إيه؟ أنا يغلب فيه التقاذف. كذلك لو انفصل من الكف إلى الساعد والعكس مغتفر، هذا يغلب. لكن لو انفصل من الكف إلى العضد ها حكمنا بالاستعمال. تقول هو يجري لم ينفصل، يعني جرى من الكف إلى العضد إلى المنكب أو المنكب، حكمنا بالانفصال لأن هذا لا يغلب التقاذف إلى المنكب، بخلاف تقاذف أو جريان الماء من الكف إلى الساعد والرجوع إليه لا إشكال في هذا. واضح يا شيخ؟ ما جناش المطولاته يعني. شرط الرابع نية الاغتراف. شرط الرابع عدم نية الاغتراف، عفوا عدم نيتي نية الاغتراف تمنع رفع حدث العضو الملاقي للماء. نية الاغتراف تمنع رفع حدث العضو الملاقي للماء. أنت الآن لا تقصد وضوءا أصلا، وضعت يدك في ماء وغسلت وجهك منه لأجل التبرد، هل صار الماء مستعملا؟ لا، لأنه لم يستعمل في طهارة أصلا، طهارة شرعية يعني. فنية الاغتراف تمنع إيه؟ رفع الحدث حدث العضو الملاقي للماء، فلا يصير الماء مستعملا معها، لا يصير الماء مستعملا. وحقيقة نية الاغتراف أن يقصد قبل أن يمس الماء، أن يقصد إيه؟ أن يقصد بوضع يده في الإناء، أن يقصد بوضع يده في الإناء أخذ الماء من الإناء والغسل به خارجه. أن يقصد أخذ الماء من الإناء والغسل به، وليس المراد بنية الاغتراف أنه ينوي الاغتراف، يعني يقول نويت الاغتراف، لا، المراد نقل الماء، قصد نقل الماء من الإناء إلى الخارج. هل أنت لما أسلم تتوضأ من إناء يعني هل تقصد أن تغسل يدك فيه، ولا تقصد أن تأخذ لتغسل؟ تأخذ لتغسل هي نية الاغتراف. فالعوام يأتون بها، العوام يأتون بإيه؟ بنية الاغتراف. واضح يا شيخ؟ محل نية الاغتراف يبقى عرفنا حقيقتها. ما محلها؟ في المحدث حدثا أصغر بعد غسل الوجه، بعد طب بعد غسله كم غسلة؟ بعد غسله الغسلة الأولى انقصد الاقتصار على غسلة واحدة، وحينئذ يجب عليه أن ينوي الاغتراف إذا قصد الاقتصار على غسلة. طب إذا قصد أن يأتي بغسلتين إذا بعد الغسلة الثانية، طب إذا قصد أن يثلث بعد ثالثة يجب عليه أن ينوي الاغتراف. طب ماذا لو لم يقصد شيئا بعد الثالثة؟ بعد يبقى إذا قصد واحدة أو اثنتين فالعبرة بقصده، إذا قصد ثالثة أو أطلق لم يقصد شيئا فبعد الثالثة، حينئذ يجب الاغتراف. طب لماذا؟ الآن الوضوء يجب فيه الترتيب أو لا؟ صاحبنا قال نويت الوضوء وراح اغترف وراح غسل إيده، حسبت؟ لا تحسب. متى يدخل وقت غسل اليدين؟ بعد غسل الوجه، فحينئذ نقول محلها بعد غسل الايه؟ لأن غسلها حينئذ هو الغسل الرافع للحدث، وقبل ذلك لا عبرة بهذا الغسل. عرفنا يا أشيخ ولا غير واضح؟ هذا محل نية الاغتراف بالنسبة للمحدث حدثا أصغر. أما المحدث حدثا أكبر أحمد، ها؟ بعد النية. المحدث حدثا أكبر محل نية الاغتراف بعد نية رافع الجنابة. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ طيب، فلو أدخل يده في الإناء بعد أن نوى رفع الحدث وأدخل يده في الإناء ولم ينوي الاغتراف أو أطلق، لم ينوي الاغتراف أو أطلق أو نوى غسل اليد في الإناء، بمجرد انفصال كفيه عن الإناء صار الباقي مستعملا، الباقي لامس كفيه أو لا، ولما خرجت كفاه عن الإناء هذا ماء منفصل عن العضو أو لا، صار مستعملا الباقي الذي في كفيه ما زال طهورا، ما زال طهورا. واضح يا شيخ؟ تقول مثلا يتضح الأمر فيما لو قصد غسل كفيه في الإناء. طب ماذا لو لم يقصد شيئا، لا الاغتراف ولا رفع الحدثين في الإناء، ناسي أصلا، تذكر بعد أن اغترف، كذلك يصير الماء مستعملا على المعتمد. لماذا؟ لأن نية رفع الحدث تنسحب على جميع أفعال الوضوء أو لا، هو أنت لما تأتي تصلي تقول الله أكبر يعني نويت الصلاة، هل تقول نويت الركوع، نويت الرفع؟ نية الصوت تنسحب على جميع أفعاله، كذلك نية رفع الحدث تنسحب على جميع الأفعال. ففعلك هذا منوي فيه رفع الحدث وإن لم تكن ذاكرا لذلك. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ هذا حاصل أطراف في خلاف في وجهين، هذا حصل أطراف المسألة. واضح يا شيخ ولا غير واضح؟ الوضوء من الحنفية نحتاج فيه إلى نية الاغتراف أو لا؟ نحتاج، إن كنت تغترف بالكفين. الآن أنت تغسل وجهك من الحنفية، تغترف يعني الماء ينزل في كفيك. طيب أنت الآن لما الماء غسلت الوجهين، غسلت الوجه مش وجهين ولا حاجة، فأردت فاغترف أو فأخذت ماء انصب الماء في كفيك لتغسل اليدين، واضح؟ هذا عضو وهذا عضو، وأنت تنوي رفع أو تطلق. هذا الماء الذي في الكف صار مستعملا بالنسبة لهذا الكف، وهذا الماء الذي في هذه الكف صار مستعملا بالنسبة لهذه الكف، صح؟ فلا يصح أن تغسل بماء هذه هذا الساعد، ولا يصح أن تغسل بماء هذه هذا الساعد، فلا بد من الاغتراف حينئذ. نعم يجوز لك أن تغسل الكفين غسلة فارتفع حدث الكفين فاغترف ولا ايه فخذ ولا تنوي اغترافا، لا اشكال في هذا. لا خلاص ما فيش طهر. واضح يا شيخ؟ نعم. طيب ثم قال رحمه الله: والمستعمل في فرض الطهارة عن الحدث. اعطوني احنا النهارده نطول عشان نخلص المستعمل. اعترض على المصنف رحمه الله بان قوله فرض الطهارة يدخل فيه الغسلة الأولى في الوضوء المجدد والغسلة الأولى في الغسل المسنون. الآن الغسل الوضوء المجدد فيه أركان وسنن أو لا؟ نعم. والركن هي الفروض، فروض الوضوء يعني مطلقا سواء كان رافعا لحدث أو لا. فحينئذ أنا لما أنوي تجديد الوضوء وأغسل الوجه غسلة واحدة يصدق علي أني استعملت الماء في فرض الطهارة أو لا؟ استعمل، صح؟ فحينئذ الشارح لما التفت لهذا الاعتراض مع كون الماء المستعمل في الوضوء المجدد طهور على الأصح دفع هذا الاعتراض بقال عن الحدث في فرض الطهارة عن الايه؟ فليس المراد بفرض الطهارة ما يقابل الركن أو ما يساوي الركن، المراد بالفرض هنا ما لا بد منه، ما لا إيه؟ فلذلك قال عن حدث، عن فالمراد المستعمل في الوضوء الواجب وفي الغسل الواجب، لا في واجبات الوضوء ولا في واجبات الغسل. يبقى مراده المستعمل في الوضوء إليه لا في واجبات الغسل، فلذلك قال في فرض الطهارة عن الحدث أو ما في معناه من حدث أو ما في يشمل غسل، يشمل غسل الميت، فأنا لو غسلنا الميتة هل ارتفع حدثه؟ لكن استعمل فيما لا بد منه لصحة الصلاة عليه، واضح؟ وكذلك وضوء السلس استعمل فيما لا بد منه لصحة الصلاة منه، واضح؟ لا الصبر ارتفع حدثه بالفعل. لو استعمل كلامنا فيما فيما معنى رفع الحدث. نعم. واضح يا شيخ؟ قال كالغسلة الأولى فيه يعني في رفع الحدث، والكاف هنا للتمثيل، كالغسلة الأولى في رفع الحدث وكالمسحة الأولى في رفع الحدث، كمسح على الرأس والمسح على الخفين، واضح؟ والمسح على الجبيرة في بعض الأحيان. قال قيل ونفلها. اي نعم. اعترض على المصنف رحمه الله تقرير الاعتراض كما قاله البرهان بن الفركاح في كتابه بيان بعض غرض المحتاج. قال المصنف يريد حكاية وجه في المستعمل، المصنف يريد حكاية وجه في أن المستعمل في النفل غير طهور كالمستعمل في الفرض، وعبارته مشتملة على نقل شيئين. انتبهوا، عبارة المصنف مشتملة على نقل أحدهما أن المستعمل في الفرض غير طهور لا غير، هذا واضح؟ هذا الشيء الأول، أن الذي استعمل في فرض الطهارة هذا غير طهور. قال والثاني أن المستعمل في أيهما كان، يعني المستعمل في الفرض أو في النفل غير طهور. واضح؟ المستعمل في أيهما كان غير طهور، أي سواء استعمل في فرض أو نفل. ويلزم منه، يلزم من هذا التقرير أن المستعمل في غسل الذمية لتحل للمسلم غير طهور قطعا. لماذا؟ قال أما على الراجح وهو أن المستعمل في الفرض غير طهور، لا غير، أما على الراجح فلكونه مستعملا في فرض، أن اغتسلت الذمية لتحل للمسلم. احنا قلنا هذه استعملت الماء فيما لابد منه أو لا، يبقى أصدق لها أن استعملته في فرض. جيد. طيب قال وأما على الثاني الوجه الضعيف المستعمل في أيهما فرض أو نفل فلوجود أحد الأمرين وهو الاستعمال في فرض. مش احنا قلنا استعمل في فرض أو نفل ووجد حينئذ استعماله في فرض، صح؟ فحينئذ وضوء غسل أو ماء المستعمل في طهر الذمية غير طهور على الوجهين، غير طهور وهو غير صحيح، وهو غير. فإن المعتمد أن لو قلنا العلة في منع استعمال الماء المستعمل ثانيا أنه استعمل في فرض الطهارة، فغسل الذمية مانع للاستعمال ثانيا. يعني لو قلنا العلة في كون الماء مستعملا أنه استعمل في الفرض، فماء الذمية إيه؟ مستعمل في فرض، والماء المستعمل في مندوبات الطهارة طهور لأنه لم يستعمل في فرض. فهمنا؟ هذا على العلة المعتمدة. الآن احنا عندنا علتان، خلاص احنا عندنا المذهب أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، هو ماء طاهر. ما العلة؟ خلاف. ظاهر المذهب أنه قد استعمل في فرض الطهارة، أنه استعمل في فرض أو بعضهم يقول انتقل المنع إليه، ما علينا. القول الثاني في المذهب أو الوجه الثاني في المذهب أن العلة أنه استعمل في عبادة، أنه استعمل في الإيه؟ في العبادة. على العلة الأولى الماء الذي استعملته الذمية مستعمل أو لا؟ والماء الذي استعمل في مندوبات الطهارة مستعمل أو لا؟ غير مستعمل، لأنه لا مستعمل في فرض. جيد؟ طيب لو نظرنا إلى العلة الثانية، الوجه الثاني بقى الذي يعلل بأن العلة أنه استعمل في عبادة، الماء الذي استعمل في مندوبات الطهارة مستعمل، صح؟ والماء الذي استعمل في غسل الذمية لأنها ليست من أهل العبادة. جيد؟ على كلام الشيخ الماء المستعمل في غسل الذمية غير طهور على العلتين. لماذا؟ لأنه قال المستعمل في فرض الطهارة غير طهور، هذا القول الأول. القول الثاني المستعمل في أيهما في الفرض أو النفل، قال وقيل ونفلها، يعني المستعمل في الفرض أو النفل غير طهور، فحينئذ يصدق على الماء الذي استعملته الذمية أنه مستعمل في إيه؟ في الوجه الثاني، لأنه وجد أحد الأمرين وهو استعمله في فرض، صح؟ فحينئذ يلزم على ذلك أن الماء الذي استعملته الذمية غير طهور على العلتين وهو ليس صحيحا. فهمنا الاعتراض ولا لا؟ تقرر ولا نقول تاني؟ تاني؟ طيب الآن العلة، علة استعمال أو علة ثبوت الاستعمال في الماء الذي استعمل ما هي؟ ظاهر المذهب وهو المعتمد أنه استعمل في فرض الطهارة، أنه استعمل في فرض الطهارة. القول الثاني أو الوجه الثاني في المذهب أنه استعمل في العبادة، أنه استعمل في على العلة الأولى ماء الذمية وماء الغسل المسنون غير مستعمل طهور. جيد. طيب كلام المصنف قال المستعمل في فرض الطهارة غير طهور، إذن ماء الذمية غير طهور، صح؟ طب قيل هو يذكر الوجه الثاني قيل ونفلها. ما معنى قيل ونفلها؟ يعني المستعمل في فرض الطهارة ونفلها صح؟ يعني سواء استعمل في الفرض أو في النفل غيره طهور. جيد؟ فحينئذ يصدق على غسل الذمية أنه استعمل في إيه؟ في الفرض. الفرض هنا والفرض هنا في كلام المصنف. إذن ماء الذمية مستعمل في فرض أو لا؟ سواء على القول الأول أو على القول الثاني على كلام المصنف. لكن المعتمدة أن العلة ليست هذه، أن العلة أنه استعمل في العبادة، أنه استعمل في الايه؟ على الوجه الثاني أنه استعمل في العبادة. ويلزم على ذلك أن غسل الذمية، أن ماء الذمية طهور لأنه لم يكن مستعملا في عبادة. فهمنا؟ هذا لا ينتجه كلام المصنف، هذا لا ينتجه. فهمنا الاعتراض؟ نقرأه تاني؟ نقرأ يعني كلام ابن الفكاح. وانتهى انتم بعد كده مش هتسمعوا كلامي، تقرأوا كلام العلماء. قال رحمه الله: وعبارته مشتملة على نقل شيئين، مشتملة على نقل شيئين. انتبه لا تغفل على علتي المذهب، العلة المعتمدة والعلة الضعيفة. قال أحدهما أن المستعمل في الفرض غير طهور لا غير، الثاني أن المستعمل في أيهما كان في الفرض أو النفل غير طهور. يلزم على ذلك أن الماء المستعمل في غسل الذمية لتحل للمسلم غير طهور قطعا، أما على الراجح فلكونه مستعملا في فرض، وأما على الثاني فلكونه أو فلوجود أحد الأمرين. مش احنا قلنا فرض أو نفل، لكن العلة أنه العلة على الوجه الثاني الوجه الضعيف، العلة أنه استعمل في العبادة ليس في الفرض أو النفل. واضح؟ ولو قال ده تمام، الشيخ بيكمل باب من فركح. ولو قال قيل وفي عبادتها لحصل الغرض، يعني لو حذف قيل ونفلها قال وقيل في عبادتها لحصل الغرض. فإنه يحصل منه شيئان، أحدهما أن المستعمل في فرض الطهارة غير طهور لا غير، وهو الأول وهو المعتمد. الثاني أن المستعمل في عبادة الطهارة غير طهور لا غير. فعلى الأول المستعمل في غسل الذمية غير طهور لأنه مستعمل في فرض الطهارة، وعلى الثاني هو طهور لأنه لم يستعمل في عبادة. فهمنا الاعتراض؟ وهذا الاعتراض لا يرد. لماذا؟ هل المصنف قال قيل أو نفلها؟ ولا قال قيل ونفلها؟ ما هو يعني إيه ونفلها؟ يعني قيل المستعمل في فرض الطهارة ونفلها، يعني مستعمل فيهما معا. العبادة إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مندوبة. ما هو الشيء الذي واجب مندوب؟ العبادة صح؟ ما هو الواو تقتضي المعية، تقتضي المعية. فلو استعمل الماء في فرض ونفل معا إذن هو مستعمل فيه. فقوله قيل ونفلها يعني في قوة قيل في عبادتها. هو الشيخ المعترض بيقول المستعمل في أيهما كان، ما هو أي هذه تأخذ من أو صح؟ لا تأخذ من الواو، لا تأخذ من. فالشيخ هنا قال المستعمل وقيل ونفلها ولم يقل قيل أو نفلها، فالاعتراض لا يتوجه على المصنف أصلا. تعبناكم. طيب رد الاعتراض أن نقول المتبادر إلى الفهم من عبارة المنهاج في تقرير الوجه الضعيف أنه لا بد من اجتماع الاستعمال في الفرض والنفل معا، في الفرض والنفل معا. هل غسل الذمية استعمل، هل الذمية استعملته في فرض ونفل معا؟ لا. ما هو الشيء الذي يصدق عليها أنه فرض ونفل؟ العبادة. المعترض يقول المستعمل في أيهما كان غير طهور، يعني في الفرض أو النفل. هل يوجد في كلام النووي الشيخ محي الدين أو نفلها؟ ولا قال ونفلها؟ يعني المستعمل في فرض الطهارة ونفلها معا غير طهور، هذا هو الوجه الضعيف. قال كالغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد والغسل المسنون غير طهور، يعني مع كونه طاهرا. تمام. الوجه الأول يا مولانا الشيخ، الوجه الأول الوجه الثاني أضيق من الوجه الايه الأول أحوط، واضح؟ لأنه شمل كل أفراد العبادة سواء فرض أو نفل. نعم. واضح؟ لا يكون. قال غير طهور، وقيل نجس، وهذا قاله أبو يوسف الحنفي رحمه الله. دليلنا أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يحترزوا عما يتطاير عليهم من هذا الماء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عاد جابرا في مرض موته صب عليه من وضوئه، ولو كان النجس لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال غير طهور في الجديد. الرافعي في الشرح لما حكى هذا الخلاف حكى طريقين من غير ترجيح، أحدهما أن في المسألة قولين، أن في المسألة قديم وجديد. القول الطريق الثاني أنه لا يوجد في المسألة إلا قول واحد هو الجديد فقط، ونفي القديم من رأسه، نفي القديم رأسا من أصله. وكذلك الإمام النووي في الروضة فإنه قال رحمه الله: وأما المستعمل في رفع حدث فطاهر وليس بطهور على المذهب. تمام؟ قيل وقيل طهور على القديم. شوف قال ايه؟ وقيل يضعف طريقة القولين، يضعف طريقة الايه؟ قولين. قال في دقائق الروضة: أما قولي وقيل طهور على المذهب فمعناه أن فيه طريقين، المذهب القطع بأنه ليس بطهور، والثانية على قولين. إذن كلام المنهاج يخالف كلام الروضة والشرح من ايه؟ من أنه جازم بطريقة القولين هنا، صح؟ وقال على الجديد، مع ذلك أنه في قديم، إذن هو يصحح طريقة الخلاف مع كونه يضعفها هناك في الايه؟ في الروضة. واضح يا شيخ؟ نعم. قال: لأن الصحابة، هذا دليل على عدم طهورية الماء المستعمل، لأن الصحابة رضي الله عنهم أي مع تحرزهم في طهارتهم لم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهروا به، ولو كان تطهر به جائزا لفعلوه حتى يأتوا بالعبادة على أو بفضلة الوضوء بالماء على وجهها، بل عدلوا عنه أي عن الماء المستعمل إلى التيمم. أي والإجماع، انتبه، والإجماع منعقد أن من معه ماء لا يكفيه للطهارة مخير بين شيئين، هذا إجماع، من معه ماء لا يكفي. اختلف العلماء حينئذ على قولين، اختلف العلماء على قولين. القول الأول أنه يستعمل ما معه من ماء حتى ينتهي ثم يكمل بالتيمم ثم يتيمم، هذا القول الأول للعلماء. قول الثاني للعلماء أنهم قالوا: لا، يترك هذا الماء رأسا ويتيمم. هل قال أحد من العلماء أنه يستعمل ما معه من ماء ثم يجمعه ليستعمله ثانيا؟ إذن حصل إجماع على ترك استعمال الماء المستعمل ثانيا أو لا؟ نعم. فهذا هو استدلالنا، أنه لو كان جائزا لقال به واحد من العلماء ولم يعدلوا إلى التيمم، لأن الله قال: فلم تجدوا ماء، وهذه نكرة في سياق الشرط، فتعم فتيمموا. فلو كان يجوز ذلك لقال به العلماء ولم تنعوا من التيمم مع وجود هذا الماء المستعمل ومع إمكان جمعه. واضح؟ فهم الدليل؟ فدليلنا الإجماع. تمام. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قوله وهو جنب، هذه جملة حال، صح؟ والحال صفة لعاملها قيد لصاحبها، يبقى الحال قيدت صاحب الحال. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ما معنى كونها قيد لعاملها؟ عفوا، الحال قيد لعاملها، صفة لصاحبها، إذن هي قيدت الاغتسال بحالة هي الجنابة، صح؟ فلولا أن الجنابة تؤثر في الماء لما نهى عنها رسول الله صلى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الجنابة تؤثر في الماء أي برفع الحدث، لأن الماء لا يحصل له شيء ملموس محسوس. واضح يا شيخ؟ قد يقول قائل: لا، نهى عن الاغتسال حتى لا يستقذر الماء بعد ذلك. لو كان الأمر كذلك لنهى عن مطلق الاغتسال ولم يقيده بحالة الجنابة، صح؟ نعم. لكنه لما قيدوا بحالة الجنابة عرفنا أن خصوص الجنابة التي هي قيد في العامل مؤثر. واضح يا شيخ؟ نعم. واستدلوا بدليل من المعقول وغير ذلك، لكن لا نطيل. قال: والقديم، هذا نسبه إلى الإمام الشافعي القاضي حسين، ولم يحكيه عن الشافعي إلا عيسى بن أبان من أصحاب أبي حنيفة. الإمام ابن سريج وابن أبي هريرة لم يعتبروا هذا القول أصلا، وقالوا لا نأخذ مذهبنا عن المخالف، خصوصا وأن عيسى لم يلقى الإمام الشافعي أصلا. قال والقديم أنه أي المستعمل في فرض الطهارة، أنه يعني إيه؟ أما المستعمل في نفلها فطهور جزما على القديم، من باب أولى. قال وفي القديم أنه طهور لوصف الماء في الآية السابقة بلفظ طهور، آية سابقة وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا اللفظ قال المقتضي، أي المقتضي هذا الوصف الذي هو على صيغة فاعول، طهور على وزن فاعول، المقتضي تكرر الطهارة به، يبقى يقتضي المبالغة والتكرر. قال كضروب لمن يتكرر منه الضرب، واضح. قال وكذلك لأن البدن طاهر، وهذا الماء طهور، بدن ماء طهور لاقى محلا طاهرا، لماذا ننسلب عنه الطهورية؟ أنا الآن عندي ماء طهور، غسلت به ثوبا غير متنجس، أزلت به تراب، هل يكون الماء طاهرا غير مطهر؟ البدن كالثوب، هذا طاهر وهذا طاهر، هل الثوب يحدث؟ مش احنا قلنا الحدث مستقذر حسي، فرق كبير بين البدن والثوب، هذا نجس معنوي، الحدث نجاسة معنوية، والثوب لا، ليس كذلك، فالقياس باطل أصلا، واضح. وأجيب عن هذا الاستدلال القديم بتكرر الطهارة به، أي بالماء، فيما أي في الماء الذي يتردد على المحل، يعني أن الماء كلما مر على جزء من أجزاء العضو طهر هذا الجزء، طهر هذا، فما دام الماء مترددا ويجعل العضو يطهر، ما دام الماء مترددا على العضو فإنه إيه؟ فلما انتقل إلى جزء آخر طهره، وانتقل جزء ثالث يطهره، إذا تكرر منه التطهير في المحل الواحد أو لا، حصل التكرار. قال وأجيب بتكرر الطهارة به فيما أي في المحل الذي يتردد على، فيما أي في الماء الذي يتردد على المحل دون المنفصل، أي دون المنفصل عن المحل، فلا يحصل به التكرار، فلا يحصل به ليه التكرار. لماذا فعلنا ذلك؟ قال جمعا بين الدليلين، جمعا بين الدليل القائل بخروج الطهوري المستعمل عن الطهورية المستفاد من إجماع الصحابة ومن الحديث، والدليل القائل ببقاء الطهورية المستفاد من صيغة فاعول في الآية. لماذا جمع الشارح بين الدليلين؟ أن الجمع بين الدليلين أولى من إيه؟ من إبطال أحدهما، وكان يمكن الشارح أن يبطل الدليل أصلا الثاني ويقول طهور كما يأتي للمبالغة، يأتي لما يكون اسما للآلة، طهور يعني ما يتطهر به، سحور، هل أنت تأكل السحور مرة ومرة ومرة ومرة ولا هي مرة واحدة؟ مرة واحدة، واضح؟ فلا حجة لهم أصلا في الآية لاحتمال أن يكون إيه؟ أن يكون طهور من قبيل اسم الآلة لا من قبيل إيه؟ ما تحصل به المبالغة، واضح؟ قال والأصح أن المستعمل في نفل الطهارة على الجديد طهور، على الإيه؟ لماذا قال على الجديد؟ احتراز من إيه؟ أن المستعمل في نفلها على القديم فإنه طهور بالأولى، بل فرض طهور على القديم، فبالك المستعمل في النافل طهور بالأولى لأنه لم يقع فيه خلاف أصلا، واضح يا شيخ؟ نعم. وحينئذ المستعمل لا في عبادة ولا في فرض طهور بالإجماع، مستعمل في غسل رابعة طهور بالإجماع، المستعمل في تجديد الغسل، هل الغسل يسن تجديده؟ طهور بالإجماع، واضح؟ قال وشملت العبارة، يعني عبارة المصنف المستعمل في فرض الطهارة، ما اغتسلت به الذمية ومثلها الحربية والمستأمنة، مثلها الحربية والمستأمنة، فلو قال الكتابية لكان أحلى وأحسن وأعم. قال ما اغتسلت به الكتابية لتحل لزوجها المسلم، ومثل الزوج السيد، مثل الزوج الايه، فلو قال الحليل لكان أحسن. والتقييد بالمسلم معتبر لأن المسلم من أهل الرخص والكافر ليس من أهلها كما قررناه أولا. قال فهو على الجديد غير طهور لأنه أزال المانع، يعني لأنه أزال المانع من وطئها فهو مستعمل فيما لا بد منه أو لا. نعم. لأن المراد بالطهارة كما سيأتي ما لا بد منه. وقيل إنه طهور لأنه لأن غسلها ليس بعبادة، هذا على العلة الثانية الضعيفة. نعم. لأن غسلها ليس وهذا تقدم بيانه صبرا. قال وما توضأ بصبي، يبقى شملت عبارته شيئين، الشيء الأول ما اغتسلت به إيه؟ الشيء الثاني ما توضأ به الصبي فهو غير طهور. لماذا؟ لأنه استعمل فيما لا بد منه لصحة عبادته. إذ المراد بالفرض هنا في باب الماء، احترازنا عن المراد بالفرض في باب الوضوء، فروض الوضوء ستة يعني أركانه، واحترازنا عن الفرض عند الأصوليين فإنه ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله. قال إذ المراد بالفرض هنا ما لا بد منه، يعني لا بد منه لصحة العبادة أو لجواز الفعل، لا خصوص ما أثم تاركه، لا خصوص ما أثم. قال أثم تاركه يعني بترك ما لا بد منه، أثم بترك ما لا بد منه كحنفي توضأ بلا نية فإنه يأثم عندنا. تمام. أو لا هو كالصبي الذي صلى بلا وضوء، لو صلى الصبي بلا وضوء هل يأثم؟ لا يأثم. لماذا لا يأثم؟ لأنه غير مكلف، واضح. لكن مع ذلك لو استعمل الصبي الماء نقول استعمله في الفرض، لأن وضوءه لا بد منه لصحة صلاته، واضح. قال ولا بد لصحة صلاة الصبي مثلا من وضوئه. عبارة الإمام ابن قاسم في فتح الغفار شرح غاية الاختصار، له شرح على متن أبي شجاع ابن قاسم العبادي، عبارة جامعة مانعة. قال رحمه الله، ونقراها عشان حلوة جدا بصراحة، قال المراد بالفرض ما لا بد منه ولو بدلا، انتبه، ما لا بد منه ولو كغسل الرأس بدلا عن المسح. هو يجب عليه أن يمسح رأسه في الوضوء، غسل رأسه، الماء الحاصل من الغسل مستعمل، فهذا استعمل فيما لا بد منه على سبيل البدل، واضح يا شيخ. والماء الذي غسل به الخف وغسلت به الجبيرة بدلا عن المسح. قال أو بحسب الأصل، ما لا بد منه ولو بدلا أو بحسب الأصل، يعني ولو كان لا بد منه بحسب الأصل كإزالة النجاسات المعفو عنها. الآن نقول مثلا لو أزلت النجاسة المعفو عنها بالماء صار مستعملا أو لا؟ تقول أصلا إزالة النجاسة منها بد، صح؟ فكيف تحكم على الماء المستعمل في إزالته بكونه مستعملا مع أنه استعمل فيما منه بد؟ نقول لا، لا بد منه باعتبار الايه؟ والعفو طارئ. فهمنا هذا؟ فلا يضل اعتراض. قال أو بحسب الأصل أو لما منه بد كالنافلة. نعم. يا ابن الذين، يعني ولو كان ذلك الشيء الذي لا بد منه شرطا لصحة عبادة منها بد كصلاة النافلة. نعم. تريد أن تصلي صلاة السنة، يجوز أن تصلي وأنت محدث؟ نعم. يبقى الآن أنت استعملته فيما لا بد منه لأجل ما منه بد. لأجل السنة. نعم. واضح؟ نعم. فلا تتوهم أنك ستصلي السنة ماء الذي استعملته ليس بطهور، عفريت والله. قال رفع حدثا أو أزال نجسا كوضوء المحدث وغسل الذكر بعد البول مثلا، أو لا كطهر صاحب الضرورة، كطهر صاحبي فإنه استعمل فيما لا بد منه ولم يرفع حدثا ولم يزل نجسا. أثم تاركه كحنفي توضأ بلا نية أو لا كصبي صلى بلا وضوء. إبادة كان كوضوء المسلم أو لا كاغتسال الكتابية لتحليل حليلها المسلم. فهمنا يا شيخ؟ فعبارته اكتبوها بقى، احنا شرحناها هو. عبارته المراد بالفرض ما لا بد منه ولو بدلا أو بحسب الأصل أو لما منه بد، أو لما منه بد كالنافلة. رفع حدثا وأزال خبثا أو لا، آثم تاركه أو لا، عبادة كان أو لا. خلاص، هو جمع لنا الباب في سطر واحد رحمه الله. وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها، لأنه قد يكون باقيا على طهوريته، وقد يكون طاهرا غير مطهر، وقد يكون متنجسا كما سيأتي إن شاء الله. فإن جمع المستعمل على الجديد فبلغ قلتين أو أكثر، لكن بلغ قلتين من محض الماء، من محض الايه؟ الماء. قال فطهور في الأصح كما لو جمع النجس فبلغ قلتين من غير تغير، يعني فإنه يصير طهورا بلا خلاف. لو جمعنا الماء المتنجس القليل فبلغ خلتين فإنه يعود إلى الطهورية جزما، فالمستعمل أولى لأنه وقع في المستعمل خلاف ولم يقع في المتنجس خلاف. نقول لا، طالما اتفقنا على أن المتنجس يعود طهورا بالجمع فإن المستعمل يعود طهورا بالأولى. لما؟ لأن انتقال المتنجس إلى الطهورية يلزمه أن ينتقل من النجاسة إلى الطاهرية ومنها إلى الطهورية، وهذا ينتقل من الطاهرية إلى الطهورية جزما انتقالا واحدا، فهمنا؟ والثاني لا، الوجه الثاني لا يعود طهورا. لماذا؟ قالوا لأن الماء استوفيت قوته، لما استعملناه استوفينا قوته فلا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، فإنه يلتحق بسائر المائعات كماء الورد كذا قالوا. والفرق ظاهر أن هذا يمكن تطهيره وهذا لا بالنسبة للماء المتنجس. قال والفرق يعني وأجيب والفرق أنه لا يخرج بالجمع عن وصفه بالاستعمال. إيه يعني الوجه الثاني يريد أن يفرق بين عود المتنجس طهورا بالجمع وعدم عود المستعمل طهورا بالجمع. لا. هذا استدلال للوجه الثاني. لا. الضعيف. والفرق أنه لا يخرج بالجمع عن وصفه بالاستعمال مهما جمعت اسمه مستعمل بخلاف النجس. نقول وصف النجاسة والاستعمال باق فيهما. نعم. ها؟ فإن الجمع لما أخرج هذا عن النجاسة فليخرج هذا عن الإيه؟ الاستعمال. الاستعمال على أن وصف الاستعمال من حيث هو لا يضر، لأن الماء الذي كان كثيرا ابتداء إذا استعمل في رفع حدث يصدق عليه أنه مستعمل أو لا، لكنه مستعمل طهور، فليس كل استعمال مضر. ليس كل استعمال مضرا، إنما هو الاستعمال مع القلة. له نوع استعمال مع إيه؟ القلة. واضح يا شيخ؟ قال والفرق أنه لا يخرج بالجمع عن وصف الاستعمال بخلاف الإيه؟ النجس. ونقف على هذا. هذا دليل الوجه الثاني. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الثاني يعني مقابل الأصح، وجه صحيح. بالنسبة لتقييم المصري، هل حياة المصري إذا اتصلت بعد جنابة مع شخص والأجنة لا يعتبر مستعمل؟ لا يعتبر. ولا يتصور أن تكون العبادة أن يكون شيء واجبا مندوبا إلا إذا كان عبادة. إحنا عندنا جنس اسمه ليه؟ العبادة، تحته نوعان فرض ونفل. هل يتصور اجتماعهما إلا في الجنس؟ إذن لما قال ونفلها يبقى قصد الجنس لا النوعين، لا أحد النوعين. قصد الجنس أن يصدق وهم متى يصدق على الشيء أنه واجب مندوب؟ إذا كان عبادة. واضح؟ أنت اسمك أبو بكر واسمك أبو محمد وكنيتك أبو محمد، واضح؟ فالآن عندنا عبادة لها اسم آخر، الفرض والنفل معا. واضح؟ ينظر إليه بكونها، لكن هل يصدق عليها أنها فرض؟ فعندنا الآن الواجب الاثنان. طب نقف، احنا واقفين؟ اقفل يا عم الشيخ خلاص.